مرحبا بكم ايها الاحبه الكرام في هذه الجمله الطيبه وفي هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس الطيب الذي تحضر فيه الملائكه وتغشاك فيه الرحمه وتتبدل عليكم الرحمن ويذكركم الله عز وجل فيمن عنده. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله فهي احب البقاع الى الله سبحانه وتعالى. نجتمع على ذكر الله عز وجل فهو احب الكلام اليه. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحضور فيقول صلوات الله وسلامه عليه: بشر المشركين تدخلهم الى الهلاج باليوم الثامن يوم القيامه. ها هي الايام تمر والصراع بين الحق والباطل مستمر والعقيده للمتقين والاحزاب تتوالى والرؤية لا تتضح لكثير منا ومن بلاد هذه الدعوة المباركة. ولا شك أننا في حالة مازلة إلى مصالح شيوخ الدعوة قطارا تنير لنا الطريق والليلة بإذن الله تعالى مع شيخنا الفاضل الشيخ علي القلاب في هذا اللقاء وفي هذه الليله المباركه فليتفضل مشكورا مدجوعا. جزاه الله خيرا وجعل الله سبحانه وتعالى قواته في ميزان حسناته فليتفضل. نتحمل كل مسؤولية فيها هذا الدين العظيم عليه. ولذلك اخترت ان يكون الحديث هذه الليله يدور حول هذه المسؤوليه وهي مسؤوليه التنفيذ لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. واخترت عنوان التنفيذ منهج ولجاز. التنفيذ للدين منهج رباني معصوم ورجال صادقون كاذبون عادلون صابرون صامتون على هذا الرجل. ولا بد ان يكون للرجال منهج ولا بد ان يكون للمنهج رجال. فالمنهج بلا رجال مجرد صفور وكتب وصفحات. ورجال بلا منهج انما هم يتفرغون ليلا نهارا قد يدركون كل نعم ويبيعون معالم لا يهتدون الى رجل رقيق. والله سبحانه وتعالى اكرم هذه الامه بهذا الدين العظيم وحفظ هذا الدين في الوحيين بكتابه الذي لا ياتيه الراجل بين يديه ولا يخرج وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقام هذا الدين على أجل رجال صدقوا ما أعانهم الله عليه. ولو أردنا أن نقف وراء مع هذه القضية وهي قضية لها شقين، الشق الأول هو التنفيذ الديني ما معناه وما مهمته، والشق الثاني هو رجال هذا الدين ورجال هذا المنهج وما والاعتداء هو الدرب الواجب الذي يطابق المسلمين. التمكين للدين معناه حفظ الدين واستقراره وتباكمه وعلو دوره وشانه وبسط سلطانه وملكه على كل ما عداه من خير ونظام. ده هو تمكين الدين. التمكين للدين ببساطه يبدا بحفظ الدين واستقراره وثباته، ثم بعلو شانه ومنزلته وظهوره، ثم ببسط سلطانه وملكه على كل ما سواه من الدين والباطل. ده التمكين للدين. وهذه القضيه جوهريه في حياه المسلمين. لو نظرنا إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن منهج التمكين هذا منهج كان أوضح من شمس النهار عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأجيال المزكاة، ولذلك استطاعوا أن يترجموا هذا المنهج إلى واقع الحي فامتد ملكهم في مشارق الأرض ومغاربها. لو قرأت في كتاب الله عز وجل لوجدت أن الله سبحانه وتعالى حكم بأنه أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين ليكون دينا ممكنا ظاهرا. واسمع إلى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون. فهذا الدين ما ارسل به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون متواليا في الصوامع وفي القلوب، بل ليكون ظاهرا وذو شان عالي في الدنيا. هذا الدين العظيم الذي ارسل الله عز وجل به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يحفظ في صدورنا في قلوبنا عقيدة ويترجم في حياتنا عملا. ولذلك لو نظرنا إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى فعلوا ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع، وهم رجال هذا المنهج بعد هجرتهم إلى المدينة وبعد استقرار أرضهم. ندى عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. وكان الامر وعد، فوعد الله لا يخلف، وعد الله سبحانه وتعالى اهل الايمان الصادق انهم سيكونون من ترفع رايتهم ويمكن لهم دينهم. لماذا؟ لانهم هم الذين مكنوا للدين اولا، وكان التمكين للدين وده لا تبقى لابد ان نعرفه، كان التمكين للدين بدايه واساس، وتمكين للدين شرط بالتمكين للرجال، ثم اذا مكن الرجال كان الزاما عليهم ان يستمروا في قضيه التمكين الدين. يعني التمكين الدين ده بدايه وغايه، بدايه وغايه. قد تكون البدايه مجرد ما تستطيعه وتقدر عليه من ان تمكن لدين الله عز وجل في قلبك، كبدا ايام الاستضعاف اللي كان فيها اصحاب الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقهرون ويضطهدون ويعذبون، ومع ذلك كانوا يمكنون لدين الله عز وجل في قلوبهم ويحفظون دين الله عز وجل في حياتهم. في دار الاقصى من ابي الاقصى كان التمكين الاول، يقرؤون ويحفظون ما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أرادوا أن يظهروا دينا لم يكن لهم في ذلك طاقة، فكانوا يتفرقون بالشعار ليصلون، حيث أنهم لم تكن عندهم مقدرة لإظهار الصلاة. فلما قام أصلهم أظهروا الدين وأظهروا الدعوة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا ونادى عشيرته وقبيلته القوم، بل وخرج إلى الصف، بل وأخذ أصحابه يدعون حتى أسلم على أيديهم كثيرون من أمثال أبي بكر الصديق ومن أسلم عليهم، وكانوا أيضا يتلقون العذاب والإقرار ويتحملون ويصبرون. كالدين مرحلة أخرى من مراحل التمكين للدين، وأيضا إظهار ما يمكن به رجال هذا الدين وشباب هذا الدين ورجال هذا المنهج، حتى جعل الله عز وجل لهم مخارج من الهجرة إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة إلى المدينة حيث استقر بهم الأمر. هنا لابد بنا كلنا أن نحن نوازن ما بين خطين متوازيين ماشيين مع بعض. على قدر ما تمكن في دين الله يمكن الله في الأرض. تفضل عمرك مستضعف ومضاعف، يعني مستقر نفسك وقوة نفسك، يبقى التمكين الربيع هيجبرك على قدر ذلك، وهذا من جهة التمكين نعم. قد يبدأ التمكين عند الرجال على حسب ما هم فيه من إيمان ودين. والله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن هناك قضايا هي من صميم ما خلق علينا وشرع لنا، إذا قمنا بها هذا من الأعمال التفصيلية الواضحة في قضية تمكين الدين، ولو قمنا بها تحصلنا على أول رتبة من مراتب التمكين لأنفسنا، تمكين الرجال رجال المنهج. تقرأ معي مثلا سورة العصر، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الإنسان الذي كنت أي في ضياعه في مدنة في تهاون وهوان إلا إذا أنقل نفسه من ذلك الخسران بالاجتهاد في هذه الأمور الأربعة وهي الجملة لا تجتهد فيها لا بد من الإيمان وكلما عاد العبد في الإيمان ورسخ الإيمان في قلب العبد كلما زاد الإيمان والإيمان يزيد أنفسه ثم العمل الصالح والعمل الصالح باب واسع وميدان كثير لا يعد ولا يحصى من المجموع مما فيه من الواجبات ومن المستحبات ومن الاعمال الصالحه التي هي من الاعمال يعني المتعديه في باب العباده وغيرها من الاعمال المتعديه ثم التواصل القصير الحق ونشر الحق ورفع رايه الحق والدعوه الى الحق وتعليم الناس امور الحق ثم التواصل الصبر على كل ذلك من اوله الى اخره اللي يعمل كده ربنا يوفقه من الخسران ده اول علامه من علامات التمكين لك يمكنك الله عز وجل يعني يهديك من الخساره واللي ينجو من الخساره يبدا يكون على اول علامه من علامات الفلاح لان يا اما خسران يا اما فلاح والعبد اذا ترك نفسه تردد الخسران اذا لم يكن له عمل ثالث ينجيه لا بد له ان يفعل ذلك حتى يرتفع منزلته فمن مثلا اوفيل من البيت ما يقولش والله انت ليش ما زلت قاعد على حدود البيت ممكن تضيع مره ثانيه لا بد ان هو يتحرك بعيدا عن موقف الخطر مع بالأعمال الكبرى ويجتهد فيها حتى يستدام الفلاح. فإذا وجدنا أن السنة لتنفيذ الدين يبدأ بشرطه وثباته ثم علو شأنه وظهور أمره ثم ببسط سلطان الدين وملك الدين يوازي تماما التفكير بالرجال اللي هم رجال المنهج. أول خطوة من خطوات التمكين أو درجة من درجات التمكين بالرجال هي التجاهل الخسارة. ثم إذا اجتهد العبد أكثر أصبح من أهل التوفيق والسداد أجله الله وسدده الله مضطر العبد أن يكون الإنسان مؤيد أن يكون الإنسان مسدد أن يوضع له القبول في الأرض أن تفتح له قلوب قلوب الناس. ثم إذا كان أكثر كما فيكون له ظهور فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وأصبحوا ظاهرين فبدأ التأييد وانتهى الظهور أظهرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم لأنهم استحقوا التأييد من الله استحقوا أن يؤيدهم الله عز وجل ومن أيده الله سبحانه وتعالى ظهر صبره ثم يحقق له النصر ينصر ثم والنصر له معاني متعدده لكن اذا اجتهد اكثر تحقق له المعنى الواضح من النصر ومعنى البلد ثم اذا اجتهد اكثر ممكن من قضيه الملك والسلطان سواء كان ملك وسلطان جزئي او كان يصبح ملك وسلطان كلي فتكون قضيه الخلاف الله ما يخطرش على بالنا الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عهد المسلمين وهو حديث الخلافه على منهاج النبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم ثم تكون ملكا عاصما فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدين يقول طلبت كما

So الله عز وجل ينظر الى قلبك وينظر الى قلبك، ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فاطلع الله عز وجل على الصحابه قبل ان يمكنوا، فزكى تمكينهم قبل ان يمكنوا. تزكيه دي احنا نشوف من اين ناتي؟ يريد بقوله تعالى الذين تمكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقيده الامور. بينما ذلك هذا من المكان لكونه وكان في كان يعني حاله ضايعه منه وقد تحصل عليه، ولسه ما تمكنش يقول استاذ الشيخ ايه؟ وكان العمليه سباق الى الاخر، لان هذا ما كنا نريده. لا والله ان المؤمن بحق الله وان اهل الايمان بحق الدين جعل الله اياكم منهم، وان اتباع منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا يعلمون تماما ان وظيفتهم في الحياه هي تمكين دين الله عز وجل بالصور المتعدده. استطعنا ان نقدم دين الله عز وجل بالسر بحبه و نشرح في تمكين دين الله عز وجل بهمة دعوة. نخرج ندعو ادعو الى النبي ربك بالحكمة والموعظة بالحق. قل هذا سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. نمكن دين الله عز وجل نصرة الدين للدكتور عن دين الله سبحانه وتعالى. نغار على دين الله عز وجل حتى يكون دين الله عز وجل اعز علينا من انفسنا ومن ابنائنا ووالدينا. تتمعن روحنا لان الله عز وجل يوصف ان الاسلام هذا هو جدوى التمكين، منهج التمكين، طريق التمكين. نحن على قدر ما نستطيع نوجه لله عز وجل. طيب لابد من المصارحه، احنا ايام التطبيق كنا بنجتهد ان نوجه لله عز وجل لانفسنا علما وعملا قياما بالواجب وعلى قدر ما نستطيع دعوتنا. يا ترى الوالد زاد عليه الاسلام ولا لا؟ الوالد زاد ليه؟ لانه سبحانه وتعالى اعطاك جائزه وهو انه نفس هذا المكان اصبحت مسكنا مما لم تكن مسكنا منه من قبل. وكاني والله يرضى فارى ما نحن فيه الان هو ثمره لطول الصيام الذي كنا نقوم وكثره الصيام الذي كنا نتنافس فيه والحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء والليل والحرص على تلاوه القران ونبوءه وكتبه والحرص على دعايه الدين ونشر الدين. ربنا ذلك الدين انت منتظر اكثر اذا بتعمل على قدر النعمه تكون المسؤوليه. على طول اول ما تبدا كراس النعم تفتح الوقت ليه والمرض انها مسؤوليه عظيمه، تبعات النعم مسؤوليات الاسلام ترفع على الاسلام. ولذلك نقول ان شم الاسلام زاد على الكل اكثر. المسؤوليه الان زادت علينا اكثر. ليه؟ ما عندناش عذر باي عذر نتعدى به ونحن لا نمضي بدين الله عز وجل في انفسنا. بيعنا وشراء اذا كان لا يزال بيننا لم يتعلم كده. اذا كان من لا يزال بيننا من يتعامل بالعيش، اذا كان لا يزال بيننا من لا يصدر ببيعه وشرائه، اذا كان لا يزال بيننا والعياذ بالله من يكذب من يقوم من يفعل ذلك فقل اهذا جزاء ما اعطانا الله اياه؟ وهل جزاء ومجرد ان هم استمروا في الدنيا استبخلوا نعمه الله التي كانت تتنزل عليهم المن والسلوى. قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا الامه القبر قبلها وخفائها وعدسها وقومها ووصلها. عايزين نبدو عايزين نعيش في مدينه Yeah. تتنزل عليه المسكين تحطهم الملائكة ينظرهم الله في من عنده نفس الكبار في برج العزة سبحانه وتعالى. إن السليمة التي هي أعز ما يفتقده الناس الآن في زمن الجذبات فضائيات عند الناس حاجة اسمها ايه الدوام او الدعاء فضائيات عند الناس كل فضائيات ثامن حزين واحدة من الأمل لا تأكل لا تأكل بين الحاجة من الصف بين الحاجة ده مش عبور ده مش عبور وده حسين كويس وده أكبر وده يستمها بشوات وعلى رأسك نقول تأكل كلام كلام يا حسرانا على حسرانا لازم أهل السيارة تأكل يا حسرانا على حسرانا يعني من هذا القرن يخرج الى سام الى اين يذهب من اراد ان يتعلم الى اين يذهب من اراد ان يرى السبيل الصحيح الا بالبيوت بالله سبحانه وتعالى. هنا لما تنزل عليك السكينه الطمانينه تعرف سبيلك طريقه من هذا تعرف نفسك تعرف الى اين تسير تعرف من هو من صالح من عالم من سواك بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه خبر ما قبلنا ولكم ما بعدنا وحكم ما بيننا. الفصل ليس بحسب من تركه من جبار سفر الله ومن كان الهدى في بلده اضاء الاخبار حبل الله المتين ونوره المبين. هذا الكتاب لا يشفع عنه العلماء ولا يحب الاصفياء ولا يحرص على كثره الرب. حديث ربي عن مصطفى بالفضائيات لا تتفسد ولا تنقذ ان تهاجم من المعلم حتى تطمئن من القلوب وتضطرب به الرؤى. من قرا القران وتدبر القران وقرا حرف الاولين والاخرين عرف ان الصناع صناع حق الرب مش صناع سلطه ولا صناع مخارجي لا صناع حق الله. الصناع الحقيقي بين الحق والباطل والذي تنفس فيه الله هو الحق والباطل له ما فيها الاستاذ اشداء على الاستاذ اصبح الشده فتجدهم كانوا شغالين الى قضية الايمان بسرعة الاستجابة والتطبيق، كانوا شغالين بقضية الاعمال الصالحة، حتى كان الواحد منهم ممن تبعهم في الاسلام اذا قيل لهم ان الزيادة ابدا لم يجد عملا يؤمنه قبل الخروج. تعالوا بنا مثل التجارة بينهم وبين الإسلام، يقول يا سامي صعب حوالات الزكي فوق يقول ده ما فيش حاجة ده أنا مفصل فيه بر والدين، ده أنا راجل تجارة، ده أنا عليا من كذا، ده أنا ما أحبش مني، ده أنا مفصل كل الديون هتستفيد من أنت وأنت نايم في مكان أصحاب الناس هذا المكان ما يسمعون شيء يشتروا يطبقونه، بل يقول الصديق رضي الله عنه الذي يسلم على ربك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أن أدع شيئا كان يفعله رسول الله يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به إلا علمت به، ثم يقول أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا، وأن أطيع في أوقات ضعف وضرة أن تكون الطاعة لنا عندنا طاعة عجيبة كما كانت طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا لنا مثلا في العطاء مع الزهد وجسمه في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله يجب الدين يقتل الدين يقتل الدين بالمال وبالجهد وبالمنصب وبالعرض، لكن مش يوم من الايام فرحتون اين انا؟ لماذا لا تخرجوني الى لماذا لا تسيبوا حسابي كما يحسن الكثيرين منا الان؟ وهذا امر مؤسف والله مؤسف جدا، نحن نرى انفسنا وحياتنا انتهى المعركه الاخرى والذين كانوا على جبل الرومان نزلنا للرومان الحاج والرومان الجوز والرومان في شيء مشهور بينما الحرب لم تضع اوزارها بعد ما زالت الحرب قليلا ما زال اهل الكاذبين يتكالبون عليها ويرمون عن قوس المشيخ ما زالوا يتكلمون ويجتمعون وان كان اكرامه بشكل لا يتوسعهم المحكم هو هلاك بينما انهم ملائكه خلاص وضعت الحرب اوزارها لابد ان يكون من ضميرك ومن ناحيتك من يقول لم تضع الحرب اوزارها بعد ولكني في جهاد مع هذا الدين ضد اعداء الدين ما حييت ما زال لي عرق يمس ما زال لي قلب يلف لابد ان تكون كذلك عملا عن طاعه الله نصره لدين الله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون قضيه هامه جدا في قضيه المجال وحجاب المنهج الدين ان يتحاكم في المجال لان هناك فرق بين الحمد وتعالى ليس بينهم تعاون على سنة والتقوى، لا يرسلهم نظام، لا يرسلهم كيان وهيكل، وبين هيكل ونظام قوي يشد بعضهم قبل بعض، هو قضية حتى بلاء الدين، قضية الحياة في الضروب الكفائية في الحياة، مش محتاجة تعاون، ده صلاة الكيان مش محتاجة تعاون، وزكاة، صلاة العيد كذلك، يعني ما بدأش حتى وسبت وما بدأش في مكان وسبت مكان هذه الشمولية شمولية الطرح وشمولية البلاد ولها الطرح عن كفر عن جميع قضايا الدين على الناس من توحيد ومن طاعات وعبادات ومن أخلاق وآداب ومن معاملات وغير ذلك وأحكام شرعية وتطرح شمولية البلاد إلى كل مكان كيف يطبق ذلك إذا كان بيننا تكامل وتعاون؟ أنا أدرس أن تدرس الخطة، أخوك الثاني يحفظ القرآن، الثالث يجي درس النساء، الرابع يكون يعني يصلح المكان الفلاني وهكذا. لابد في قضية المكان من أن يكون له رأس يرجعون إليه وعوالم يرجعون عن رحمه حتى يكون الأمر له وجود. ولذلك حال الله عز وجل أهداف الدعوة السلفية بالأمرين دول. لابد ان نلتفت لنرى ان النور العظيم الذي اكرمنا به الله سبحانه وتعالى هو ذلك المنهج الرباني المزكي منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، ده نور محمود بذكر العجيب العظيم يحسب له ألف حساب الآن وقبل لا وبعد لا. لكن هتدفع بيانات ثمنها بيان يعني بيانات بيانات ثمنها بيانات بيانات ولا وضعت الكون الكيان على التوارع على هذا الكون زي بيانات تحمل ولا تفتح لفات عشر عمر يقول لنا يا عم يجب بيها تحت التأسيس والحاج من ضابر يجب وفضل ضابر يجب يعني ما من ما نوره النبي الطبيب به ويجب عليه ما هو حقه صراحه فوجود كيان طبيب بدون مذهب كيان قوي شوي بالضبط يتيح له الحكم ويجيب اي نعم ويخسر كثيرا ولا يؤذيه مهما كان نظامه وحكمه لانه يا من ومنهج بلا كيان يظل الطفل على ورق وكتب تصور نقراها وتراها كما تقول المنهج السلفي تراها محفوظ فاتى الاوان ان يكون هذا التراث محفوظ في الصدور مترجم على رب واحد يعبر عنه كل واحد منا كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل احدهم وكان يمشي على الارض ولما سمع الناس في المكان ترى الصحابه رضوان الله عليهم كلهم كانوا مدير وزير كانوا كل الاسلام دين كان الصحابه وحده يعتبر الاسلام الاول له العقيده العباده الطاعه والاهداف والترجمه الواحد انما واحد يقول له عايز ايه ولا مش عارف سبحان الله والقران موجود والمسلم موجود طب وانت انت مين؟ مش مسلم؟ مش مرتد؟ من شغلي لهذا الدين مش مكلف ان تقيم دين الله عز وجل مش عارف واجب اين الدين دي؟ انا عايز اسمع منك عايز اتعلم منك عايز ربنا يدين عليك الدين الدين اللي انت ربنا اكرمك بيه ولذلك لا بد ان يرجع الرجال الى منهجه فيكونون ابناء بر له وان يتصل منهج الرجال يستضيفون به في كل مكان فلا يسألني هذا عن هذا وزي قلت إن التركيز الإنسان من ونفس الوقت إيجاد ممكن تعدلها تقول من وقيان من هم وقيان إيجاد هم القيان مش رجال الواحد بحب وكل واحد يدعو الثاني وكل واحد يقيم تحسبهم جميعا وقلهم جادة لا لابد أن تكون جميعا على هذا الرجل الواحد أنه أسنى الواحد وأبناء سنة الواحد ونرجع للكتاب والسنة بفهم فهم الكون رضوان الله عليهم فهم الفكة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى إلى أن لابد أن نكون ترجمة عملية على أرض الواقع متعاونين على الفرق والتقوى وتعاون على الفرق والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان النبي والله حقيقة أرسلتها إلى نفسي وإليكم عملا نخلص من هذا البحث الذي يعني شربنا نحضره في هذه الليله الى عده محطات رئيسيه حتى لا يضيع الوقت. حتى الاولى ان لنا منهج مش هنخترع منهج لابد من الرجوع اليه باذن الله عز وجل. ونفضل به ونسلم وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم المترجم ترجمة عملية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأديان الزكاة الذين جعلهم الله لهم. أول شيء لا بد للناس أن تكون فكرة من رجال المنهج رجال العقل بكل شيء من رجال لأن وقت الدراسة الدراسة هي مطلوبة تربي على رجال الناس رجال بيدافعوا عنه اللي يتبنوا مواليات تقريبا مثلا في الدراسة الثانية في الاطلاق في الكتاب والسنه وانا يعني احافظ على هذا المصالح اللي اقول ليس بشكل هذا هذا هذا الشرع تجاه هذا الدين تجاه هذا المنهج اين نحن منه؟ لابد ان يكون كل منا بواجب قلت عليه كان واجب نعم واجب تجاه واجب تجاه من دعوه واجب تجاه بيته واجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في بداية حسناته وحسنات الجميع.